الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الباب السادس من أبواب علم المعاني وهو باب الإنشاء، وذكرنا أن الإنشاء نوعان، إنشاء طلبي وغير طلبي، وأن الإنشاء الطلبي هو محل بحث البلاغيين. ثم ذكرنا أن الإنشاء الطلبي على أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. ذكرنا ما يتعلق بالنوع الأول وهو التمني، وسنذكر ما يتعلق في هذا الدرس ما يتعلق ببقية أنواع الإنشاء الطلبي. قال: ومنها، يعني من أنواع الإنشاء الطلبي، الاستفهام. استفهام في اللغة طلب الفهم، السين والتاء تدل على الطلب، استفهام طلب الفهم، استعلام طلب العلم، والاستزادة طلب الزيادة، وهكذا الاستغفار طلب المغفرة. واصطلاحا هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، طلب حصول صورة الشيء في الذهن. قال: وألفاظه الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان. هذه الأدوات تنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة، وسيأتينا معنى التصور والتصديق، سنذكر ذلك. إذا ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى، وهو الهمزة، وهو حرف باتفاق. والقسم الثاني ما يطلب به التصديق فقط، وهو هل، وهو حرف كذلك. والقسم الثالث ما يطلب به التصور فقط، وهو بقية ألفاظ الاستفهام، وهي بقيتها كلها أسماء. طيب، بدأ بالنوع الأول الهمزة. قال: فالهمزة لطلب التصديق. طيب، ما هو التصديق وما هو التصور؟ التصور هو إدراك المفردات. أنا أريد أن أدرك مثلا معنى الماء أو الحياة أو الموت أو العلم أو الإيمان. إدراك هذه المفردات هو تصور. وإدراك النسبة التامة بين شيئين، إدراك وقوع النسبة تامة بين شيئين أو عدم وقوعها، هذا هو التصديق، والذي يسمى بالحكم أو الإسناد. إذن إدراك الحكم والإذعان له هو التصديق. قال في السلم من ورق: قال: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. إذن التعاريف هذه التصورات، ما هو الماء هذا تصور، ما هو الماء تعريف الماء هذا تصور، أن تعرف معنى الماء، معنى الحياة، معنى الإيمان تصور، أن تدرك وقوع نسبة تامة بين شيئين أو عدم وقوع، يعني تدرك قيام زيد أو عدم قيام زيد، هذا هو التصديق. قال: فالهمزة لطلب التصديق كقولك أقام زيد. إذن الهمزة هنا دخلت لطلب التصديق، تصديق يعني قيام زيد، الحكم على زيد بالقيام، هذا في الجملة الفعلية. وأزيد قائم في الجملة الاسمية، أزيد قائم أم لم يقم، ليس المعنى أزيد قائم أم عمر، ذاك سيكون في التصور أم عمر، لكن في التصديق أزيد قائم أم لم يقم في الحكم. طيب، إذا كانت الهمزة لطلب التصديق سيكون الجواب بماذا؟ جواب الاستفهام بماذا؟ بنعم أو لا، بالنفي أو الإثبات. أقام زيد تقول نعم أو تقول لا، إذا كان لطلب التصديق، إذا كانت الهمزة لطلب التصديق. قال: أو التصور، إذا الهمزة تكون لطلب التصور، أو التصور لطلب التصديق أو التصور، كقولك أدبس في الإناء أم عسل، هذا في طلب التصور المسند إليه. أنت تعرف أن في الإناء شيء، لكن تريد أن تعرف ما هو أدبس أم عسل. والدبس شراب حلو يتخذ من التمر أو العنب. نعم. كذلك: أفي الخابية دبسك أم في الزق، هذا لطلب تصور المسند. أنت تعلم أن الدبس محكوم عليه إما أنه في الخابية أو في الزق، فقط تريد طلب التعيين. الخابية مأخوذة من خبأت، وهو إناء من فخار مطليون بقار يحفظ فيه الماء أو غيره. والزق وعاء من جلد ينقل فيه الخمر، ويطلق على القرب وكذا. نعم. طيب، إذا كانت الهمزة لطلب التصور سيكون الجواب بماذا؟ بالتعيين. بالتعيين، أدبس في الإناء أم عسل، تقول دبس أو عسل. زيد قائم أم عمرو، تقول زيد أو تقول عمرو. التعيين. نعم. قال: ولهذا، يعني لأن الهمزة تأتي للتصور، فلا يقبح أن تدخل على معمول متقدم. ما معنى هذا؟ المعمول إذا تقدم يفيد للتخصيص كما قد ذكرنا سابقا. فحينما أقول مثلا زيدا ضربت، أفاد التخصيص الضرب بزيد. وإذا تقدم المفعول ودل على التخصيص يدل على التخصيص، فإنه يفيد أن المتكلم عالما بالحكم، عالما بالحكم. وإذا كان عالما بالحكم إذن هو جاهل فقط في في في في التعيين، طلب التعيين الذي هو التصور. فحينما أقول مثلا أعمرا ضربت، يعني أني أعرف أنك قد ضربت، لكني أسأل عن التعيين فقط، هل هو عمرو أو شخص آخر؟ إذن الهمزة لما كانت لطلب التصور لا يقبح أن تدخل على المعمول المتقدم، لكن هل كما سيأتينا هل تكون للتصديق فقط؟ ولذلك يقبح أن أقول هل عمرا ضربت، لأن هل كما سيأتينا للتصديق، يعني أني جاهل أنك ضربت، وتقديم المعمول يدل أني عالم أنك ضربت، فيحصل التنافي والتناقض. إذن يقبح في هل ولا يقبح في الهمزة. قال ولهذا لم يقبح أزيد قائم، لم يقبح أزيد قام، وأعمرا عرفت. نعم كما قلنا هذا بخلاف هل زيد قام وهل عمرا عرفت كما سيأتينا. قال والمسؤول عنه بها، المسؤول عن الهمزة أين يأتي؟ قال والمسؤول عنه بها، عن الذي يسأل عنه الهمزة سواء في التصور أو التصديق، هو ما يليها، ما يأتي بعدها مباشرة، كالفعل في أضربت زيدا، أين المسؤول عنه في أضربت زيدا؟ ضربت الذي بعد الهمزة، والفاعل في أنت ضربت زيدا، الفاعل معنوي أنت، والمفعول في زيدا ضربت، ومثلا الظرف ضرب الزمن يوم الجمعة سافرت، والحال أراكبا سافرت أو أضاحكا قدمت، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالهمزة. قال وهل لطلب التصديق فحسب، طلب التصديق الحكم، نحو هل قام زيد، هو يجهل قيام زيد فسأل عن ذلك، وهل عمر قاعد، يجهل قعود عمر فسأل عن ذلك. قال ولهذا، يعني لأجل مجيء هل للتصديق فحسب، امتنع هل زيد قام أم عمر، هل زيد قام أم عمر، هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن أم هذه أم متصلة وليست المنقطعة كما سيأتي، أم هذه متصلة بدليل أن ما بعدها مفرد، وأم المتصلة تستعمل عند طلب التصور، يعني طلب تعيين أحد الأمرين. أنا أقول أقدم زيد أم عمر، يعني أنا أعرف أنه شخص قديم لكن أريد التعيين هو زيد أو عمر. إذن أم المتصلة تستعمل في طلب التصور مع علمك بثبوت الحكم، وهل كما قلنا للتصديق، يعني لطلب الحكم. ولذلك يحصل بين هل وأم تدافع وتناقض، فهل تفيد أن السائل جاهل بالحكم؟ أنا حينما أقول هل قام زيد يعني أني أجهل قيام زيد، وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم بالحكم، أنا حينما أقول أقام زيد أم عمر يعني أني أعرف الحكم القيام أنه حصل، لكن أجهل هل هو في زيد أو عمر. إذن هل تفيد أني جاهل بالحكم وأم تفيد أني عالم بالحكم، فيحصل التنافي. أما أم المنقطعة فلا بأس أن يأتي قبلها هل، أم المنقطعة التي تكون بمعنى بل تفيد الإضراب، تقول هل قام زيد أم هل قام زيد أم قعد عمرو، يعني كأنك غلطت في قام زيد فأضربت عن ذلك فقلت أم قعد عمرو، والمعنى هل قام زيد بل قعد عمرو، يعني السؤال هو عن هل قعد عمرو، هذا لا إشكال فيه. قال ألا ليت شعري هل تغيرت الرحى رح الحرب أم أضحت بثلج كما هي. طيب إذن هذا الاستعمال ممنوع، أن تأتي أم المتصلة بعد هل. طيب هناك استعمال قبيح، ليس ممنوعا ولكنه قبيح، ما هو الاستعمال الذي ذكرناه في الهمزة أنه يجوز تقديم المعمول أعمرا ضربت، قبيح في هل، هذا التركيب قبيح. لماذا؟ لأن هذا التركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، تقدم المفعول كما قلنا يفيد للتخصيص، والتخصيص يدل على أنك عالم بالحكم، يفيد أن المتكلم عالم بالحكم، وإنما يطلب المخصص فقط. فحينما نقول مثلا هل عمرا ضربت، هو عالم بأنك ضربت لكن يريد أن يطلب التخصيص هل هو عمرا الذي ضربته أو غيره فقط، إذن هذا قبيح. قال وقبح هل زيدا ضربت، لأن التقديم تقديم المعمول يستدعي حصول التصديق بالتخصيص بنفس الفعل دون هل زيدا ضربته. أما هل زيدا ضربته فيجوز. لماذا؟ قال لجواز تقدير المفسر قبل زيدا، لأنه لا يوجد تقديم أصلا، زيدا ما تقدم على الفعل حتى يفيد التخصيص ويدل على أن المتكلم عالم بذلك، وإنما هناك إضمار، فزيدا مفعول به لفعل محذوف، زيدا مفعول به لفعل محذوف. نعم. طيب لماذا هنا قبح؟ هل زيدا ضربت ولم يمتنع؟ لماذا لم يمتنع؟ هو لم يمتنع لأن زيدا هذا يحتمل فيه أن يكون مقدما، وهذا هو الظاهر، فلذلك قبح. ويحتمل أن يكون مفعولا لفعل محذوف التقدير، هل ضربت زيدا ضربت، لكن لما كان هذا الاحتمال مرجوحا، لما كان هذا الاحتمال مرجوحا والاحتمال الأول ظاهرا، صار ذلك قبيحا، صار ذلك قبيحا. نعم. قال وجعل السكاكي، السكاكي يوافق الجمهور في قبح التقديم في النكرة، وجعل السكاكي قبح الرجل عرف لذلك، لأنه عنده أن الأصل عرف رجل، فتقديم رجل يفيد التخصيص، فقبيح أن يستخدم معه هل، لأن التخصيص يفيد علم المتكلم بالنسبة بالحكم، وهل تفيد الجهل. لكن يلزم السكاكي أنه لا يرى قبح هل زيد عرف، لأننا قد ذكرنا قبل أن تقديم المعرفة عنده لا يفيد التخصيص، تقديم النكرة يفيد التخصيص وتقديم المعرفة لا يفيد التخصيص، إذن إذا كان لا يفيد التخصيص فهو ليس بقبيح. لكن يقال لا يلزم السكاكي هذا، لأنه قد يقبح هذا التركيب لشيء آخر، لأن النحاة قد أجمع على قبح الفصل بين هل والفعل بالاسم، هل زيد عرف، فصلنا بين الفعل عرف وعرف وبين هل بالاسم، وهذا قبيح اتفاقا. لماذا؟ لأن هل كما يقولون إذا رأت الفعل في حيزها لا ترضى إلا بوجوده جوارها، بوجوده بجوارها، هل تريد الفعل ما تريد الاسم، وذلك ينبغي في الجملة التي فيها اسم أن تدخل هل على الفعل، هل قام زيد، ما يقال هل زيد قام. قال مليحة عشق الظبيان حوى حورا فمدرأته سعت فورا لخدمته، كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته. الزمخشري له تعليل عجيب في هذا، في كره أو قبحي هل رجل عرف وهل زيد عرف. قال وعلل غيره، يعني الزمخشري في المفصل، قبحهما يعني في النكرة والمعرفة، هل رجل عرف وهل زيد عرف، بأن هل بمعنى قد في الأصل. الزمخشري يقول هل أصلها بمعنى قد، وإذا أردت أن تستفهم تأتي بالهمزة أهل، لكن لما كانت هل يكثر استعمالها في الاستفهام حذفت الهمزة تخفيفا. إذن هل بمعنى قد، وقد مختصة بالأفعال، فالأصل أن هل تكون مختصة بالفعل، هذا هو تعليل الزمخشري، خلاصة تعليل الزمخشري أن هل بمعنى قد. طيب وقد مختصة بالفعل، ما تدخل على الاسم، ما تقول قد زيد قام، فكما أنك لا تقول قد زيد قام لأن قد من علامات الفعل لا تدخل عليه، كذلك لا يقال هل زيد قام، هذا تعليل الزمخشري. إذن قال بأن هل بمعنى قد في الأصل، الأصل ما بمعنى قد، وإذا استعملت في الاستفهام يؤتى بالهمزة أهل، لكن تركت الهمزة لكثرة وقوعها في استعمالها في الاستفهام. قال وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام، معلوم أن الكثرة من موجبات الحذف للتخفيف. نعم. قال فإذا نعم وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام، إذا استعملت بمعنى الاستفهام تقدر الهمزة قبلها، فلما كانت قد من خواص الأفعال وهل بمعنى قد، إذن هل لا تدخل إلا على الأفعال كقد، هذا ما أراده الزمخشري في هذا التعليل. طيب ثم ذكر من مباحث هل أن هل تخلص الفعل المضارع للاستقبال كالسين وسوف، ولذلك لا يقال هل يقوم زيد الآن، لأن في هذا تدافع، هل تصرف المضارع للاستقبال والتقييد بالآن يجعل المضارع للحال. قال وهي تخصص المضارع للاستقبال فلا يصح هل تضرب زيدا وهو أخوك، هل تضرب زيدا وهو أخوك هذا يدل على الحال. لماذا؟ لأن القصد هنا هو إنكار الفعل الذي وقع في الحال من بقرينة وهو أخوك، كيف تضرب زيد الآن وهو أخوك. وكذلك مثلا في قول الله قل أتعبدون ما تنحتون، هنا ما يصح أن تأتيها، لأن هو ينكر عليهم شيئا حالا في الحال حالا، فأتى بالهمزة أتعبدون ما تنحتون. إذن كل ما دل على أن الفعل يكون لحال فلا تأتي فيه هل، لأن هل تصرف المضارع للاستقبال. طيب ثم ذكر مما يتعلق بهل كذلك أن هل لما كانت مختصة بالتصديق وأنها تخلص المضارع للاستقبال، لأجل هذين السببين قوي اتصالها بالفعل. قال ولاختصاص التصديق بها، يعني لأجل اختصاص التصديق بها وتخصيصها المضارع بالاستقبال، كذلك لأنها تخصص المضارع بالاستقبال، كان لها مزيد اختصاص، يعني كان لها تخصص أو أولوية بالفعل دون الاسم. إنما قال مزيد اختصاص، ما قال اختصاص، لأن الاستفهام أصلا، الاستفهام مطلقا له نوع اختصاص بالفعل، أما هل لها مزيد اختصاص بالفعل؟ قال كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر كالفعل، يعني بالشيء الذي زمانيته أظهر. إذن يريد أن يقول أن هذان سببان، أولا لأجل اختصاصها بالتصديق. التصديق، طيب ما علاقة اختصاصها بالتصديق أنها تكون لها مزيد اختصاص بالفعل؟ التصديق هو الحكم بالثبوت والانتفاء، والإثبات والنفي إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال، فالفعل هو الذي يوجد تارة وينتفي أخرى، لا إلى الذوات. الذوات التي هي مدلولة الأسماء ثابتة مستمرة. نعم، إذن التصديق هنا كان له سبب في أنها لها مزيد اختصاص بالفعل، وكذلك تخصيصها المضارع للاستقبال، لأنها إذا خصصته بالاستقبال صار لها تأثير في مطلق الفعل، لأن الزمان هو جزء من مفهومه فأثرت فيه في هذا الزمان. نعم، قال كان لها مزيد اختصاصا بما كونه زمانيا أظهر، يعني زمانية الفعل أظهر من غيره، هذا تعبير غير غير غير دقيق، فيه ركاكة، يعني كالفعل يدل على أن لنا شيئا آخر غير الفعل، والفعل أظهر في الدلالة على الزمن من غيره، ولا يوجد أصلا، هو الفعل الذي يدل على الزمان. ولذلك تعبير السيوطي في العقود أجود وأوضح، قال لأجل ذين لها تخصص بالفعل، لها تخصص بالفعل، هنا قال لها تخصص بما كونه زمانيا أظهر كالفعل، وما هو غير الفعل، هو لا يوجد لنا غير الفعل ما يتعلق بالزمان. إذن هل لها مزيد اختصاص بالفعل؟ فإذا عدل عنها إلى الاسمية يكون ذلك لنكتة، وهذه النكتة هي جعل ما سيحصل كأنه حاصل موجود للاهتمام بشأنه وللدلالة على كمال العناية بحصوله. ولذلك العدول في قول الله عز وجل فهل أنتم شاكرون أبلغ في إفادة المقصود، هذا التركيب فهل أنتم شاكرون، هنا فهل أنتم شاكرون جملة اسمية عدل بها عن الجملة الفعلية مثلا هل تشكرون، هذا التركيب أدل على طلب الشكر من قولنا هل تشكرون. لماذا؟ لأن الفعل هو لازم بعد هل، فكوننا نعدل عن الفعل إلى الاسم إلى الجملة الاسمية هذا يدل على قوة الداعي لذلك، وكذلك هل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من أفأنتم تشكرون، أفأنتم لماذا؟ لأن هل كما قلنا تنزع إلى الفعل، فترك الفعل معها أدل على كمال العناية بحصوله وشدة الاهتمام بوقوعه. أما أفأنتم شاكرون لا إشكال، الهمزة لا تنزع إلى الفعل حتى وجد الشيء من العدول له نكتة، لكن هل لما كانت تنزع إلى الفعل وكان العدول لأجل نكتة يدل على كمال العناية بحصوله وشدة الاهتمام بوقوعه. أضف إلى هذا أن الجملة الاسمية تفيد التوكيد وتدل على معنى أوفى مما تدل عليه الجملة الفعلية، ولذلك يقولون هل زيد منطلق أقوى دلالة على طلب حصول الانطلاق والاهتمام به من زيد منطلق، فالعدول عن الهمزة إلى هل في مثل هذا المثال له حسن، لكن هذا الحسن لا يكون إلا من البليغ، لا يحسن إلا من البليغ، لأن البليغ هو الذي يلتفت إلى تلك الدقائق ويراعي هذه الأغراض البلاغية. قال ولهذا كان فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من فهل تشكرون، وكذلك من فهل أنتم تشكرون، لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله، وكذلك من فأنتم تشكرون لما ذكرنا، وإن كان للثبوت هنا الجملة اسمية فأنتم تشكرون، لكنها مع الهمزة لا تدل على ما دلت عليه هل، لأن هل أدعى للفعل، هي تريد الفعل، فهي أدعى للفعل من الهمزة، فلما ترك الفعل مع هل كان ذلك لنكتة ظاهرة. قال فتركه معها أدل على ذلك، ولهذا لا يحسن هل زيد منطبق إلا من البليغ كما ذكرنا. ومما يتعلق بهل كذلك من المسائل، قال وهي قسمان، هل قسمان، بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء، يعني يستفهم بها عن وجود الشيء أو عدم وجوده، كقولنا مثلا هل زيد موجود، هل عمرو موجود، هل كذا موجود، هل الحركة موجودة، وهكذا. ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء، يعني يستفهم بها عن وجود شيء لشيء، يعني هل زيد قائم عن وجود القيام لزيد، هل الحركة دائمة، قال كقولنا هل الحركة دائمة، يعني تسأل عن دوام الحركة، يعني صارت مركبة لأنه أخذ في هذا شيئان، الحركة والدوام، وهما غير الوجود، وفي الأولى شيء واحد وهو الحركة فقط، ولذلك كانت مركبة بالنسبة إلى الأولى، والأولى بسيطة. قال والباقية لطلب التصور فقط، يعني باقي الأدوات، باقي أدوات الاستفهام فقط كما قلنا لطلب التصور، فهي تشترك في أنها لطلب التصور، وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها، بكل واحدة منها تصور شيء آخر. قال قيل فيطلب بما شرح الاسم، يعني بيان مدلوله في الجملة، كقولنا ما العنقاء مثلا، يعني لأي معنى وضع هذا اللفظ، أو ماهية المسمى، كقولنا ما الحركة، أي ما حقيقة مسمى هذا اللفظ، ما حقيقة مسمى هذا اللفظ. ولذلك الجواب يكون بإيراد ذاتياته من الجنس والفصل، مثلا يقال هي حصول الجرم حصولا في الحيز الثاني، وهكذا. وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما، يعني بين ما التي لشرح الاسم وبين ما التي لطلب الماهية، هذا هو مقتضى الترتيب الطبيعي، يعني أن يطلب أولا شرح الاسم بما، ثم يستفهم عن وجوده في نفسه بهل، ثم يطلب بيان ماهية المسمى وحقيقته بما التي لطلب الماهية. إذن هذا هو الترتيب، أولا شرح الاسم، ثم يسأل بهل البسيطة عن وجوده، ثم ماهيته وحقيقته. إذن هل تأتي بعد شرح الاسم، لأن الذي لا يعرف مفهوم اللفظ يكون من المحال أن يطلب وجود ذلك المفهوم أو عدم وجوده، ومن لا يعرف أنه موجود يستحيل أن يطلب حقيقته وماهيته. إذن هذا هو الترتيب، يطلب شرح الاسم ثم وجوده، لا وجود إلا لمفهوم، ثم يطلب حقيقته، لا حقيقة للمعدوم ولا ماهية للمعدوم. قال وبمن، يعني يسأل بمن، العارض المشخص لذي العلم، وبمن العارض المشخص لذي العلم، يعني الأمر الذي يعرض لذي العلم، كقولنا مثلا من في الدار، من في الدار، ويعلم أن في الدار أحد، لكن يسأل عن المشخص فيه، المشخص في الدار، فيجاب بزيد مثلا أو نحوهم ما يفيد التشخيص. قال السكاكي يسأل بما عن الجنس، يعني يقال ما عندك، يعني أي أجناس الأشياء عندك، ويكون في الجواب مثلا كتاب، ما عندك كتاب جنسه كتاب، ما عندك قلم مثلا، وعليه قوله سبحانه وتعالى ما تعبدون من بعدي، يعني ما يسأل عن الجنس، أو يسأل عن الوصف، يعني ما زيد، ما وصفه، جوابه كريم مثلا، ونحوه مثلا سؤال فرعون وما رب العالمين. إذن يقول ما يسأل بها عن الجنس وعن الوصف. ومن يسأل بها عن الجنس من ذوي العلم، تقول من جبريل، يعني أبشر هو، أبشر هو أم ملك أم جني، وهكذا. قال وفيه نظر، يعني كلام السكاكي فيه نظر، لماذا؟ لأننا لا نسلم أنه سؤال عن الجنس، لأنه في جواب مثلا من جبريل لا يتفق يقول ملك، بل جوابه ملك يأتي بالوحي إلى الرسل ونحو ذلك، فهذا يفيد التشخص والتعيين. وما استدل به السكاكي في قول الله عز وجل حكاية عن فرعون فمن ربكما، يعني هو بشر أم ملك أم كذا، قالوا هذا فساده يظهر في جواب موسى بقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأجاب هنا بما يفيد التشخيص والتعيين. إذن الجواب يكون بما يفيد التشخيص والتعيين. نعم. وعليه إذا كان السؤال عن الجنس فيقال ما فلان ما فلان. قالوا بأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو أي الفريقين خير مقاما، أي الفريقين خير مقاما. إذن أي للتمييز، للتمييز فيما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، هذا الأمر يعمهما الخيرية، ثم يريد أن يميز أي الفريقين منهما حائز عليه. أي الفريقين خير مقاما، يعني نحن أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شخص مثلا عندي ثياب، فتقول أي الثياب هي، أي الثياب هي، فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية. أي الثياب عندك، الآن أنت تريد هذا الوصف يميز هذه الثياب التي عنده عما يشاركها في الثوبية. نعم. وبكم عن العدد، نحو سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. نعم. كم رجلا عندك، كم قلما اشتريت، كل ذلك يكون سؤالا عن العدد. وبكيف عن الحال، يقال مثلا كيف زيد، يسأل عن حاله، بذلك الجواب يكون صحيح، زيد صحيح، أو سقيم، أو مشغول، أو هكذا. وبأين عن المكان، يعني يسأل بأين عن المكان، أين عمر، يكون الجواب عمر في الدار، أين بكر في المسجد، وهكذا. ومتى عن الزمان، متى السفر، متى تذهب، يوم كذا. متى عن الزمان، وأيان عن الزمان المستقبل، أيان تفعل كذا. إذن متى وأين يشتركان في الزمان، إلا أن أيان يكون للزمان المستقبل. قال قيل وقيل تستعمل، قيل وتستعمل في مواضع التفخيم، قيل وتستعمل في مواضع التفخيم، يعني أين قد تستعمل في مواضع التفخيم، مثل يسأل أيان يوم القيامة، هذا موضع التفخيم، يسألون أيان يوم الدين، هذا التفخيم. نعم. وأن تستعمل تارة بمعنى كيف، وإذا استعملت أن بمعنى كيف يجب أن يكون بعدها فعل، يجب أن يليها الفعل. إذن إذا كانت بمعنى كيف يجب أن يكون بعدها فعل، فأتوا حرفكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. وتستعمل استعمال آخر بمعنى من أين، وهنا إذا كانت بمعنى من أين فلا يجب أن يكون بعدها فعل. أنى لك هذا، قول زكريا لمريم عليه السلام، أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا، أنى لك ما جاء بعدها الفعل. إذن أنى قد تستعمل بمعنى كيف، فأتوا حرفكم أنى شئتم، كيف شئتم، وتستعمل بمعنى من أين، أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا. إلا أن الفارق بينهما أنها إذا كانت بمعنى كيف فيجب أن يكون بعدها فعل، لا يمكن أن يأتي بعد أن اسم هي بمعنى كيف. نعم. وإذا جاءت بمعنى من أين فلا يشترط أن يكون بعدها الفعل، يعني لا يجب ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أغراضا بلاغية يخرج إليها أسلوب الاستفهام، يعني أدوات الاستفهام تخرج عن أسلوب الاستفهام إلى معان آخر لأغراض بلاغية، نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.